لوسط الرأس كما يدل على ذلك صنيعه صلى الله عليه وسلم حينما أتي بالحلاب فأخذ منه ماء فغسل به جانب الرأس الأيمن ثم الأيسر ثم الرأس وسطه. وقال المؤلف ويعم بدنه بعد ما يغسل رأسه يعم بدنه غسلا ثلاثا. أما قوله يعم بدنه فدليله حديث عائشة وميمونة ثم أفاض على سائل جسد أفاض الماء على سائل جسد. وأما قوله ثلاثا فإنه فعل ذلك قياسا على الوضوء وأنه يشرب به التثليث. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم هل يثلث في غسل البدن أو لا. فالمشهور من المثل كما ترون واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أنه لا تثليث في غسل البدن لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يصح فإنه لا يصح. وقال المؤلف ويدلكه يدلكه. كيف يدلكه؟ يعني يمر يده عليه هكذا دلكا. وإنما شرع الدلك لأجل تيقن وصول الماء إلى جميع البدن لأنك لو صببته بدون دلك ربما يتفرغ في البدن من أجل ما فيه من الدهونة ولا يشمل البدن. فسن الدلك. ويتيامن. ما يتيامن؟ يعني يبدأ بالجانب الأيمن. أما في الوضوء فظاهر وكذلك في الغسل في غسل البدن وكذلك في غسل الرأس يبدأ باليمين لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه القيام في تناوله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. فيغسل الأيمن قبل الأيسر. قال ويغسل قدميه مكانا آخر. يعني عندما ينتهي من الغسل يغسل قدميه في مكان آخر غير المكان الأول. وهل هذا سنة مطلقة أو سنة عند الحاجة؟ ظاهر كلام المؤلف أنه سنة مطلقة ولو كان المحل نظيفا كما يوجد الآن في حماماتنا. ولكن الذي يظهر لي أنه يغسل رجليه مكان آخر عند الحاجة إلى ذلك كما لو كانت الأرض طينا فهو إذا لم يغسل رجليه مكان آخر تلوثت في الطين. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغسل ورواية أنه غسل رجليه ضعيفة. والصواب أنه غسل رجليه في حديث ميمونة. نعم. والظاهر أن غسل الرجلين في مكان آخر إنما يشرع متى عند الحاجة إليه فقط. نعم. قال ويغسل قدميه مكانا آخر. ها فرحنا. طيب مكانا ضرب مكان قط في مكان. لا ما هو شرط. طيب يقول والمجزئ أن ينوي إلى آخره. المجزئ يعني الذي تبرأ به الذمة والإجزاء معناه سقوط الطلب بالفعل. هذا الإجزاء سقوط الطلب بالفعل. فإذا قل أجزأ الصلاة أي سقط طلبه بها فعله إياها. وكذلك نقول في بقية العبادات أن الإجزاء هو سقوط الطلب بالفعل. يعني إذا فعلت الشيء وسقط به الطلب قيل أجزى. فإن لم يسقط به الطلب قيل لم يجزى. فلو أن أحدا صلى وهو محدث ناسيا ثم ذكر بعد الصلاة هل أجزأته صلاته؟ لا. لماذا؟ لأنه الآن مطالب بها، ففعله لم يسقط به الطلب، فلا تكون مجزئة. واضح؟ ولو أن رجلا وجب عليه أن يصوم 3 أيام متتابعة ففرق بينها بدون عذر، هل تجزئه ولا لا؟ لماذا؟ لأن الطلب لم يسقط به في صومه هذا، إذ أن الطلب أن يصوم متتابعا. فالإجزاء إذن تعريفه سقوط الطلب بالفعل، أي بفعل الشيء. فإذا فعل الإنسان الشيء وسقط به الطلب قيل إنه مجزئ. وإذا سقط الطلب برئت الذمة وصار الإنسان غير مطالب به عند الله عز وجل. نعم. قال المجزئ أن ينوي ويسمي، والنية الشرط، وقد سبق تعريفها وبيان الجهر بها أو النطق بها. ويسمي وسبق دليله وأنه واجب على المذهب. ويعم بدنه بالغسل مرة، يعم بدنه كل البدن بالغسل مرة. ولم يذكر المؤلف المضمضة والاستنشاق، وذلك لأن في وجوبهما في الغسل خلافا. فمن أهل العلم من قال إن المضمضة والاستنشاق في الوضوء كهما في الغسل كهما في الوضوء، وأنه لا يصح الغسل إلا بهما. ومنهم من قال إن الغسل يصح بدونهما، والصواب أنه لا يصح الغسل إلا بهما، لأن قوله تعالى فاطهروا يشمل البدن كله، وداخل الأنف وداخل الفم من البدن الذي يجب تطهيره. ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهما لدخولهما تحت قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. فإذا كان داخلين في غسل الوجه، والوجه مما يجب غسله في الطهارة الكبرى، كان واجبا على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق، وإن كان ظاهر كلام المؤلف خلاف ذلك. قال ويعم بدنه بالغسل، بدنه يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف. الشعر الكثيف يجب أن يغسل ما تحته، بخلاف الوضوء فإنه لا يجب غسل ما تحت الشعر الكثيف. والشعر الكثيف هو الذي لا ترى من ورائه البشرة. قال أهل العلم والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم 3 أقسام. الأول أن يجب تطهير ظاهره وباطنه في كل حال، وذلك في الغسل من الجنابة. والثاني أن يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفا، وتطهير ظاهره فقط إن كان كثيفا، وذلك في الوضوء. والثالث لا يجب تطهير باطنه سواء كان خفيفا أو كثيفا، وهذا في التيمم، هذا في التيمم. نعم. هنا يقول المؤلف يعم بدنه بالغسل مرة، بدنه يشمل ما تحت الشعر في رأسه أو في لحيته أو في مكان بدنه. ويتيأنى مرة إلى أعلى. طيب ما هو الدليل على أن هذا الغسل مجزئ؟ الدليل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يذكر له شيئا سوى ذلك. اطهر. ومن عمم بدنه في الغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطهر، ليس كذلك؟ نعم. فإن قلت هذه الآية مجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم فصل هذا الإجمال بفعله، فيكون الغسل واجبا على الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، لأن الله لما قال أقيموا الصلاة وهو أمر مجمل ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، صار واجبا علينا أن نقيم الصلاة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا لما قال اطهروا ولم يبين كيفية ذلك في القرآن وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم علمنا أنه يجب علينا أو كان مقتضى الحال أن يجب علينا أن نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمتم هذا ولا لا؟ طيب، فما هو الجواب؟ قلنا الجواب من وجهين أو من ثلاث. أما الأول فإنه لو كان الله عز وجل يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه كما بين كيف نتوضأ على وجه التفصيل، فلما بين الوضوء على وجه التفصيل وهذا أجمله علم أنه ليس بواجب أن نبدأ مثلا بأعلى البدن أو بيمين أو بشمال، هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان يتيمم ولا يصلي، بل الذي كان قد أصابته جنابه ولا يصلي، قال له عليك بالصعيد فإنه يكفي. والقصة معروفة ثابتة في صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين الطويل. وكان ليس عند الناس ماء، وذهب علي بن أبي طالب ورجل معه يطلبان الماء وحضر الماء واستقى الناس منه وتطهروا وبقي بقية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان جنبا وكان لا يصلي فقال له عليك بالصعيد فإنه يكفيك، قال له خذ هذا فأفرغه عليك، خذ هذا فأفرغه عليك. ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه. ولو كان الغسل واجبا كما اغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام لبينه له، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في مقام البلاغ، والرسول عليه الصلاة والسلام واجب عليه أن يبلغ البلاغ المبين. وهذا الرجل يبدو، يعني لو قال قائل لعل هذا الرجل يعرف كيفية الغسل، فنقول الأصل عدم معرفته، ثم إن ظاهر حاله أنه رجل جاهل بدليل أنه ما علم أن التيمم يذهب عن الغسل عند عدم الماء. هناك أمر ثالث، وجه ثالث، ولننظر هل يصح أو ما يصح، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغتسل على كيفية واحدة، لم يغتسل على كيفية واحدة، بل اغتسل مرة على حسب ما جاء في حديث عائشة ومرة على حسب ما جاء في حديث ميمونة. ولو كانت الصفة واجبة لبقي على حالة واحدة، ولهذا استدللنا على أن التثليث في الوضوء ليس بواجب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا في الوضوء ليس بواجب. ولكن قد يقول قائل إن الواجب إحدى الصفتين، إن الواجب إحدى الصفتين، ولكن حديث عمران بن حصين في قصة الرجل واضح جدا وقريب منه في الوضوح. قرن الله تعالى الآية، قرن الله الغسل من الجنابة في آية الوضوء في أحكام الوضوء المفصلة دون أن يفصل في الغسل. أما الوجه الثالث ففيه شيء من الضعف. إذن الغسل الكامل أن ينوي بعد يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، فما رأيكم لو أن رجلا نوى وعليه جنابة، نوى الغسل فانغمس في بركة أو في غدير مجتمع السيول ثم خرج، يجزئه ولا لا؟ يجزئه، ها؟ يجزئه ذلك إذا تمضمض واستنشق، يجزئه ذلك إذا تمضمض واستنشق. طيب لو أراد الوضوء ثم انغمس في هذا الماء، محمد نور، ها؟ لا مو جناب، وضوء. بس هذا الأولويات من يفضل كل مكان. طيب من اللي يعرف؟ لا يجزي لأنه فقد الترتيب، صح؟ لا يجزي لأنه فقد الترتيب، ها؟ إيه. هذا عن مثل خلافية المذهب، أن الترتيب فرض لا بد منه، سبق لنا تقرير ذلك، وعلى هذا فلا يجزي بفوات الترتيب. طيب لو خرج مرتبا أجزاء، خرج مرتبا، كيف يخرج مرتبا يا ياسر؟ ها؟ لا يخرج يتوضا، ما يخرج والله يخرج البركة، يمر الماء على رجل، هو منغمس الآن، يأخذ الماء يضع السماء، هو الآن منغمس، كيف يأخذ المجيء؟ يمر يضع على أعضاء جسمه، يعني يدلك أعضاءه في وسط الماء ويعتبر هذا ترتيب؟ نعم، يخرج يداه ويخرج رأسه من المطبخين هم الأخرين. إيه نعم، وما له طريق لهذا، يخرج كفتيه على أنه غسل، وبعدين وجهه ورأسه ما يطلع مع وجهه، نعم أو ما يمكن. طيب ثم يطلع يده اليمنى إلى المرفق، ثم يده اليسرى إلى المرفق، ثم يطلع رأسه يمسحه كذا، ثم عاد يخرج مرة برجليه. إذا كان بساق عاد ينظر هل إن الجريات تعتبر كل جرية كماء منفرد، أو أن الماء الجاري كالراكد، وهذا مر علينا ونهو فيه في قواعد بالرجع وقواعد البطنية، هذا في الخلاف. نعم، طيب على كل حال في مسألة الوضوء إذا انغمس ونوى ما يصلح إلا إذا خرج مرتبا، وخروج مرتبا لا شك أن فيه مشقة، ويكفي من ذلك كما قال الأخ أنه يخرج ثم يتوضأ. نعم، هم يقولون انه لا يتم غسل العضو حتى ينفصل عنه الماء، نعم حتى ينفصل عنه الماء. اي الوضوء يجوز ذاك اذا رتب، اذا رتب اذا قيل ان الترتيب سنه اجزاء. نعم، لا لا لا لا ما اجزاء. نعم، طيب لا ما تلح عند الوقت. قال والمد أنين ويسمي ويعم بدنه بالغسل مرة، ثم قال ويتوضأ. أنا بسأل عن يتوضأ، هل هي بالنفس ولا بالرفع؟ بالرفع. أي نعم بالرفع، الجملة الثنائية ليست معطوفة على قوله أن ينوي، لأنه لو كان معطوفة على أن ينوي لكان معنى والمد أن ينوي وأن يتوضأ بالمد، وليس كذلك. فالواو هنا للاستئناف، يتوضأ فعل مضارع مرفوع بضم الظاهرة، يتوضأ بمد ويغتسل بصاع، يعني يسن للإنسان أن يكون وضوءه بمد واغتساله بصاع. المد ربع الصاع، المد ربع الصاع، نعم، والصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا، أقل بالخمس وخمس الخمس، يعني مثلا الصاع النبوي زينته 80 ريال فرنسية، وصاعنا زينته 100 ريال و4 ريالات، فتأتي بإناء يسو 4 أخماس الصاع العرفي وتملأه ماء ثم تغتسل به، هذه السنة لئلا تسرف في الماء. فإن أسبغت بأقل جاءت كما قال المؤلف. ويتوضأ بمد، كم المد؟ المد ربع الصاع، قليل جدا يتوضأ به، هذا هو السنة. ولكن إذا قال قائل بالنسبة لنا اليوم نحن نتوضأ من الصناديق، يعني من المواصيل، القياس أو مقياس الماء لا ينضبط، سهل لا المقياس ما ينضبط هنا نقول لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء، يعني لا تزد على الثلاث في الوضوء، ولا تزد على المرة في الغسل. نعم، وبهذا نكون معتدلين، لا وسواء ولا تفريط وإهمال. أصلا ما يمكن حفره شون. فإن أسبغ بأقل أجزأ، إن أسبغ بأقل من المد في الوضوء ومن الصاع في الغسل فإنه يجزي، لأن المقصود الغسل، والتقدير هذا على سبيل الأفضل الأصلية. ولكن يشترط أن لا يكون مسحا، فإن كان مسحا فإنه لا يجزي. والفرق بين المسح والغسل أن الغسل يتقاطر منه الماء، والمسح لا يتقاطر. المسح مثل أن تبل يدك وتمسح العضو، معلوم أن الماء لا يتقاطر، والغسل أن يجري الماء على الغسل ويتقاطر ولو شيئا قليلا، المهم أن يكون الماء جاريا على العضو. فلو أن أحدا أخذ ماء قليلا وجعل يغط يده ويمسح جسمه هكذا مسحا فإن ذلك لا يجري، لأن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وامسحوا برؤوسكم، ففرق سبحانه وتعالى بين الغسل والمسح. وكذلك قوله فاتطهروا بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك بأنه غسل، فلا بد إذن من أن يكون غسلا. لكن لو أسبغ بأقل فلا حرج، لأنه جائز. قال أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، أو نوى بغسله الحدثين أجزأ، وشانه عن الحدثين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل نوى بغسله رفع الحدثين فحصل له ما نوى، واضح؟ طيب، فهل هناك نية أخرى؟ نعم هناك نية أخرى، أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء، أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط. فالوجوه كم؟ أربعة. أن ينوي الحدثين جميعا، فهنا يرتفع الحدثان لأنه نواهما. أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر، فظاهر كلام المؤلف حيث قال أو نوى بغسله الحدثين، ظاهر كلامه أنه يجزي ولا لا؟ لا يجزي، فعليه يرتفع الأكبر ولا يرتفع الأصغر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا لم ينوي إلا الأكبر. وعلى هذا فلو جئت مثلا واغتسلت من الجنابة ومن أجل السرعة ذهب عن ذهنك نية الوضوء ولكنك نويت الجنابة فقط، فعلى ما مشى عليه المؤلف لا يجزئك عن الوضوء، لا بد أن تتوضأ. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط وسكت عن الأصغر فإنه يرتفع الحدثان، واستدل لذلك بقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، مع أنه قال سبحانه وتعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وعلى هذا فإذا تطهر الإنسان بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئه، لأن الله لم يذكر سوى ذلك. وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح، لأن الله لم يوجب علينا إلا أن نتطهر فقط، وقد فعلنا. الوجه الثالث أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء، ما لا يباح إلا بالوضوء أو بالحدثين جميعا، ما لا يباح إلا بالحدثين إلا بارتفاع الحدثين جميعا، هذا صواب العبارة. مثل الصلاة، كالصلاة، فإذا اغتسل للصلاة ما نوى رفع الحدث لكن نوى أنه مغتسل للصلاة فإنه يرتفع عنه الحدثان. لماذا؟ لأنه من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان، إذ أن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين، فيكون ارتفاع الحدثين هنا من باب إيش؟ من باب اللازم، من باب اللازم، لأنه من لازم إرادة الصلاة أن يرتفع الحدثان. الوجه الرابع أن ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء، مثل أي شيء، كالمكث في المسجد أو قراءة القرآن. اغتسل الإنسان لقراءة القرآن فقط، اغتسل لقراءة القرآن، ما نوى رفع الحدث ولا رفع الحدثين ولا ما لا يباح إلا بالوضوء والغسل، نوى ما يباح بالغسل فقط، مثل قراءة القرآن. قراءة القرآن إذا اغتسل الإنسان وإن كان عليه الحدث الأصغر جاز له أن يقرأ القرآن، وهي غير مس المصحف. فهذا رجل قيل له لماذا اغتسلت؟ قال اغتسلت لأقرأ القرآن. هل يصلي؟ لا يصلي، لأن استباحة قراءة القرآن من الجنوب لا تستلزم استباحة الصلاة، أليس كذلك؟ وعليه فلا يرتفع إلا الحدث الأكبر فقط، فإذا أراد الصلاة فلا بد أن يتوضأ. فهذه أربعة وجوه النية. ولكن لو رجعنا إلى واقع الناس الآن لوجدنا أن أكثر الناس يغتسلون من الجنابة من أجل الصلاة، على الحدث الأكبر أو من أجل الصلاة، هو مثل قام بعد ما أذن وعليه جنابة وذهب يغتسل، لو سألناه لماذا اغتسل قال لأجل أن أصلي، وعلى هذا فيرتفع الحدث الأكبر والأصغر قولا واحدا. ويندر أن نرى رجلا اغتسل من الجنابة من أجل قراءة القرآن فقط، هذا نادر. ما في أسئلة يا أخوان ولا كلمة ولا شيء. نعم. يقول المؤلف أو نوى بغسله الحدثين. الحدثين كيف الحدثين؟ المراد رفع الحدثين. نعم. ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء. قول غسل فرجه والوضوء يعني الاثنان جميعا، يعني الاثنين جميعا يسن له غسل فرجه ووضوءه. جنب غسل فرجه والوضوء، قول غسل فرجه والوضوء يعني الاثنان جميعا، يعني الاثنين جميعا يسن له غسل فرجه ووضوءه لهذه الأمور الثلاثة، للأكل والشرب والنوم ومعاودة الوضوء. لأكل يسن أن يتوضأ الجنب للأكل، وإن اغتسل فالغسل بلا شك، ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر باغتساله من الجنابة بقدر ما يستطيع، فإنه أفضل لأنه أطهر وأنقى. لكن إذا قال أنا سأؤخر الاغتسال، نقول إذن توضأ. الأكل وظاهر كلام المؤلف العموم، فيشمل الأكل الوجبات الرئيسية مثل الغداء والعشاء والفطور، ويشمل الأكل الصغير كرجل قدم له تفاح أو برتقال وأراد يأكل، نقول له أنا صدرت وأفضل وإلا فتوضأ. وليس على سبيل الإلزام، بالاتفاق في إجماع العلماء أنه أن الوضوء للأكل من الجنابة ليس بواجب، ولكنه على سبيل الاستحباب. دليله حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ. ولا عبرة بحمل من حمل الحديث على أن المراد به الوضوء اللغوي الذي هو النظافة، لأن لدينا قاعدة في أصول الفقه أن الحقائق تحمل على عرف الناطق بها، الحقائق تحمل على عرف الناطق بها، فإن كان الناطق الشرع حملت على إيش؟ الحقيقة الشرعية. إذا كان الناطق من أهل اللغة حملت الحقيقة اللغوية، من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية. فلو أننا خاطبنا رجل من النحويين وقال زيد، نعم، وقال الفاعل، ما هو الفاعل في عرف النحويين؟ لا، في عرف النحويين هو الاسم المرفوع المذكور قبله عامله، سواء كان فعلا او مشتقا، الاسم المرفوع المذكور قبله عامله، عرفتم؟ لكن الفاعل في اللغه هو من قام به الفعل. فمثلا زيد قائم في اللغه فاعل، يا اخوان في اللغه فاعل، زيد قائم يقول زيد فاعل في اللغه العربيه، لكن عند النحويين ليس بفاعل، مبتدا وخبر. السبب لان الحقائق او لان نعم الحقائق تحمل على عرف من الناطق بها. في لغتنا الان كلمه شات تعني لا ما هي الضأن، الأنثى من الضأن، لكن في الشرع في 40 شاة شاة المغاليل يشمل الذكر والأنثى من الضأن والمحر. فقول عائشة رضي الله عنها توضأ ما لا يمكن أن نحمله على الحقيقة اللغوية بل على الحقيقة الشرعية. نعم. وكذلك أيضا في حديث عمار بن ياسر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ، فهذا أيضا واضح، لكن الأول في مسلم وهذا في السنن. وعلى كل حال هذا الدليل، النوم يسن للجنب أن لا ينام إلا بعد وضوء. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا استفتاه عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد. وفي لفظ أنه قال له اغسل فرجك وتوضأ ثم نم، وهذا أمر. فهذا دليل على أنه يسن أن يتوضأ الإنسان عند من الجنابة عند النوم. وإذا رجعنا إلى صيغة الحديث، إذا رجعنا إلى صيغة الحديث، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ فليرقد، أو توضأ اغسل فرجك وتوضأ ثم نم. إذا رجعنا إلى هذا الصيغ وش تقصد يا جماعة؟ تقصد الوجوب، لأنه قال نعم إذا توضأ، إذا توضأ فليقوم. وتعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به، وعليه فيكون الوضوء من الجنابة عند النوم واجبا. وإلى هذا ذهب الظاهرية وجماعة كثيرة من أهل العلم، ولكن المشهور عند الفقهاء والأئمة المتبوعين أن ذلك على سبيل الاستحباب. واستدلوا بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماء، من غير أن يمس ماء، ولكنه قد نوزع في هذا الحديث في سنده وفي دلالته. أما سنده فقد ادعي فيه الانقطاع، وأما متنه فقد حمل قولها لم يمس ماء أي ماء للغسل، أي ماء للغسل، انتبه. ولكن التعليل بالانقطاع قد رد بالاتصال، وأن أبا إسحاق سمع من الأسود الذي رواه عن عائشة، ومعلوم أنه إذا تعارض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل كما هو موضوع في اصطلاح المحدثين. وأما قولهم ولم يمس ماء أي ماء للغسل، فهذا بعيد أن يقيد بالغسل. ليش؟ لأن ماء نكرة في سياق النفي، فتعم أي ماء، تعم أي ماء. وعلى هذا فالتعليل والتأويل كلاهما لا وجه له، كلاهما لا وجه له. يبقى النظر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما المراد به، أو ما الحكمة منه. أكثر أهل العلم يقولون إن الحكمة منه يعني ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء، الحكمة بيان الجواز، وأن الأمر بالوضوء عند النوم لمن عليه الجنابة ليس على سبيل الوجوب. وهذه القاعدة قاعدة صحيحة ومعتبرة، خلافا لمن قال بأن هذا من فعله فلا يعارض قوله ولا يجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام دالا على الجواب، بل يقول هذا من خصائصه، ونحن أمرنا بأن لا ننام إلا بعد الوضوء، أما هو فإنه ينام في غير الوضوء، والله تعالى يختص بحكمه من يشاء. وهذه الطريقة يلجأ إليها الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وأنا أتعجب من سلوك هذه الطريقة، لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله على الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع. أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز أن يحمل النص على الخصوصية، لأن الأصل التأثي به. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان الأصل التأثي به فلا وجه لحمل النص على الخصوصية مع إمكان الجمع. ويدل على أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله لا يحمل على الخصوصية بل هو على العموم، قوله تبارك وتعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه وتعالى بيّن أنها خالصة، ولولا هذا لكان مقتضى النص أن الإنسان يجوز أن يتزوج بالهبة. هذا دليل. دليل آخر لما قال الله سبحانه وتعالى في قصة زينب بنت جحش، قال فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وكانت زينب تحت زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أحل الله له زينب قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الحكم خاص والعلة عامة. إذن معناه أن الحكم الذي يثبت الرسول عليه الصلاة والسلام ويخص به يكون له وللأمة، وإلا لم يكن لقوله لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم فائدة. إذن فالذي يظهر لي أن الجنب لا ينام إلا بوضوء على سبيل الاستحباب، لكنه أوكد من الأكل والشرب. ولهذا ذهب الفقهاء رحمه الله إلى أنه يكره للجنب أن ينام بدون وضوء، يكره، وأما الأكل والشرب فلا يكرهان بدون وضوء. ففرقوا بين الجنب بين النوم وبين الأكل والشرب. الثالث قال ومعاودة وطئ، نعم، لسن أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يعود مرة أخرى إلى الجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم أنه إذا جامع الإنسان أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. وهذا الأمر الأصل فيه الوضوء، وأنه إذا أراد الإنسان أن يعود مرة أخرى فإنه يجب أن يتوضأ، ولكن هذا الأمر أخرجه عن الوجوب ما رواه الحاكم في الحديث، قال إنه أنشط للعود، نعم. هذا يدل على أن الوضوء هنا ليس عبادة حتى نلزم الناس به، ولكنه من باب التنشيط، من باب التنشيط، فيكون الأمر هنا للإرشاد وليس للوضوء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد، وإن كان طوافه عليهن بغسل واحد لا يمنع أن يكون يتوضأ بين الفعلين، و فيكون قول لمعارف الواقع على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوضوء. سمع شخص قارئ يقرأ الحديث، الحديث الذي في مسلم، قال وزاد الحاكم فإنه أنشط للعود، نعم كثير والله يقول واحد سمعته إمام يقرأ